صاحب الصرع والمس تصح صلاته؟ نقول إذا كان يغيب عن الوعي ما تصح صلاته. إذا كان إذا أما يعني إذا صلى يهذي هذيانا نتيجة الصرع نقول لا ما يصح، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعرفوا ما تقولون. وكذلك لو في سبب غير السكر ولا يعلم ماذا يقول، نعس نعاسا شديدا، واحد يصلي هو نايم يصلي ونعسان ويقول شيء ما يدري إيش هو، إيش هو هذا الشيء ما يدري، سعفص قرشت ثخذ ضغذ ولا هو آيات ولا كلام ولا أدعية ولا كلام عادي ولا يخاطب أشخاص، خلاص العقل راح بسبب سكر بسبب صرع بسبب جنون خلاص، فهذا ما يصح.